حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. التعليق: الاستياك عند الوضوء سنة قل من يعمل بها، ومن أسباب تذكرها وضع السواك قرب مكان الوضوء، فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ استاك عند وضوئه لينال أجر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته.